فضل الصيام. قال حدثنا محمد بن رمح المصري من سقاط البتراء وله جماعة قال أنبأنا الليث بن سعد، أي الليث بن سعد مفخرة المصريين المحدث الفقيه الجواد الكريم، عن يزيد بن أبي حبيب، وكان الليث إذا روى عن يزيد يقول حدثنا شيخنا وعالمنا وحبرنا يزيد بن أبي حبيب. قال عن سعيد بن أبي هند أن مطرفة بن عامر بن صعصاع حدثه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه الثقفي دعا له بلبن يسقيه، قال مطرف إني صائم، فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وروى بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. والأشكل على العلماء لم يظمأ أبدا، لأنه هذا يقال في كل أهل الجنة لا يظمؤون، لكن هنا التفاوت في هذا الباب. في قوله الصيام جنة أي سترة ووقاية، فالصيام جنة من النار نعم، لأن الصيام لا عدة له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أما الصوم فإنه لي وأنا وأجزي به، وإن نظرت وجدت أن الصيام يحفظه من التجاوز والتعدي، فهو وقاية له من الأثام ومن الشهوات ومن النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إن كان صوم يوم أحدكم فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم، ولأن في الصوم أنه يدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. فإن كف الصائم عن المباحات وكف عن الآثام والذنوب ولم يخرج صومه بشيء كان جن له، فالصوم أيضا جن له من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج، فمن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له جنة، فهو جنة له. طبعا في بدايته لا، لكن عند الاستمرار نعم يكثر عنده حدة الشهوة. إذن هذا الصوم كما قلنا جن له من الآثام ومن الشهوات ومن الضعف أمام المعاصي والذنوب. لذلك فهم بعض العلماء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، ومنهم الظاهرية بن حزم يرى بأنه إذا خرقه بالآثام والذنوب فإنه يبطل، لا سيما ويساعده على ذلك في رواية عبد الرحمن عوف أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. قال بعض العلماء ما لم يخرقها بالغيبة، فابن حزم قال يبطل الصوم التعمد لكل معصية، الغيمة والنميمة وغيرها من الآثام كالكذب. قال هي من المفترات، وهذا كلام صراحة قد يكون شاذا، والصحيح أنها ليست من المفترات، وهذا عليه جماهير السلف والخلف أنهم لا يعدون الغيبة والنميمة من المفترات. والمفترات الأكل والشراب، الطعام والشراب والجماع، المفترات الطعام والشراب والجماع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والحق أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم والصيام جنة يعني ستر من النار، وحسبك بهذا الفضل للصائم أن الله جل وعلا يقيه النار بذلك. ويؤيد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي الحديث الذي يليه بأن الله جل وعلا خصص بابا لأهل الصيام يدخلون الجنة منه وهو باب الريان، وهو من الرواء وهو الماء الذي يروي ولا يكون الظمأ بعده. والمعنى هنا لما صاموا وتحملوا ظمأ الهواجر وعطشوا أنفسهم ممتنع عن الشراب فإنهم يدخلون من هذا الباب جزاء وفاقا وأجرا طباقا ليأمنوا من العطش قبل التمكن من الجنة. وهذا التأويل هو الصحيح، لأنهم قالوا الجميع لا يظمؤون في الجنة. قلنا نعم، لكن المسألة نعم خليه برا نهاية فالمعنى أنهم عند دخول الجنة قبل الاستقرار في الجنة يكون الظمأ الشديد، أما أهل الصيام لا يظمؤون يعني قبل الاستقرار في الجنة لا يظمؤون. فالله تعالى ميزهم عن الجميع بذلك، كما ميز الفقراء أنهم يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام. ولذلك من دخل من هذا الباب لم يظمأ بعده أبدا، لم يظمأ بعده. وهذا أيضا كما قلنا فيه رفع لبيان درجة أو حال الصيام عند ربنا جل في علاه، بأن الله جل في علاه جعل الصوم جنة يحفظ المرء من النار ويحفظه أيضا من الشهوات والشبهات، ولأن في الصوم رقة للقلب، لأن في الصوم تضييق لمجاري الشيطان فتقل الوسوسة ويعلو التدبر والتركيز ومؤشر الإيمان يعلو فيرق القلب. ولذلك كثرة الصوم تفيد المرء جدا في رقة القلب ودمع العين وفي القرب من الرب جل في علاه، بل وفي الفهم أيضا. ومن الفضل أن الله جل في علاه جعل لهم بابا خاصا بهم وباب الريان من باب الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بأن الله جل في علاه جعل لهم هذا الباب يدخلون منه لا يظمؤون بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، سماه بذلك، يدعى يوم القيامة يقال أين الصائمون. طبعا المقصود أين الصائمون هنا لابد أن تفهم أن المسألة على المثابرة، ليس من صام رمضان فقط، لا، ليس الأمر على صيام رمضان فقط، وإلا فالجميع قد يشتركون في ذلك أو الأغلب يشتركون في ذلك، بل من ثابر على الصيام النوافل بعد الفرائض، كمن صام مثلا الاثنين والخميس وصابر على ذلك، أو من كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال وواظب على ذلك، فكل ذلك يدخل تحت مسمى الصائم الذي يكون له الفائزة الكبرى أو الجائزة الكبرى في هذا الباب، أنه يدخل من هذا الباب وفائزته أو جائزته في هذا الباب أنه لا يظمأ بعدها أبدا، حين يظمأ الناس قبل الاستقرار في الجنة. فهذه ميزة كانت للصائمين. اللهم ارزقنا الصوم يا رب العالمين وقونا عليه وأنت أرحم الراحمين. نعم، فالصيام لا عدل له. الفوائد المستنبطة: صحة القياس كجنة أحدكم من القتال، تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت أهل الإسلام في الإيمان، الحكم على غالب الحال، الحكم تابع لغالب الحال، الحكم على غالب الحال. نعم. في أسئلة تفضلوا. أن تطلب المرأة طلب ضرورتها ألا يعتبر شرط فاسد؟ لا لا يعتبر، لأنها ما طلبت الطلاق لتكفأ صحفتها وتأخذ ما بها، ولأن احتمالية واردة في هذا الباب. وهي حتى لو طلبت كلامها لاغي، المسألة راجعة إليه هو. هل موضوع 52 نعم يدخل تحتهم، يدخل تحتهم. هل القبلة والعناق يبطل الصوم؟ لا لا يبطل الصوم. انتشرت المقولة بأن العلم أثبت التطور، وأنه وجدت هذه تثبت أن الإنسان وجد من ملايين السنين ثم تطور فأدرك الكتابة ومن ثم العلم، وكان هذا متأخرا وكسر قول ذلك مؤخرا حتى تناقلوا ونافخ نفع عنه من يعمل الخير في ديني. فلماذا يرد على هؤلاء؟ بارك الله فيهم. هؤلاء يعني أفضل ما ترد عليهم بهم الأثار يا شيخ، لابد أن ترد عليهم بالأثار، هذا الذي يفيدك عليه. إذا أمزأ بعد التقبيل أيضا صومه صحيح، لكن أخشى عليه أن يضيع عليه صومه. المادي لا يبطل الصوم.